المصنف رحمه الله تعالى باب فضل عمل السر. حدثنا شعبة عن أبي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذر عن أبي ذر قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل لله يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. حدثنا سفيان عن أبي حبيب بن أبي ثابت عن ذكوان بن أبي صالح قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعمل العمل فأستره فيطلع عليه فيعجبني. قال: لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. حدثنا سفيان عمن سمع مجاهدا يقول: قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت الرجل يتصدق بالصدقة يلتمس بها وجه الله ويحب أن يقال له خيرا؟ قال: فنزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل يقال له ثمامة أو أبا ثمامة قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم: ما الخالص من العمل؟ قال: ما لا تحب أن يحمدك الناس عليه. إيش؟ أحسنك. قال الحواريون لعيسى بن مريم: ما الخالص من العمل؟ ما الخالص؟ نعم. ما الخالص من العمل؟ قال: ما لا تحب أن يحمدك الناس عليه. قالوا: فما النصح لله؟ قال: أن تبدأ بحق الله قبل حق الناس، وإذا عرض لك أمران أحدهما لله والآخر للدنيا بدأت حق الله. حدثنا خالد بن دينار قال: سمعت أبا العالية يقول: إذا تصدقت بيمينك فأخفه من شمالك. حدثنا الربيع بن أبي راشد عن سعيد بن جبير: من كان يرجو لقاء ربه قال ثواب ربه. نعم. باب من كان يحب الخلوة. باب ايه؟ من كان يحب الخلوة. الباب الأول فضل عمل السر. ها؟ فضل عمل السر. اي عمل السر. نعم. بعد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: قال عمر بن الخطاب: إن في العزلة راحة من خلاط السوء. إيش؟ قال عمر بن الخطاب: إن في العزلة راحة إن في العزلة راحة من خلاط السوء. حدثنا سفيان عن ثور بن يزيد عن سليم بن عامر عن سليم بن عامر عن أبي الدرداء قال: نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه، وإياكم والسوق فإنها تلغي وتلهي. وإياكم والسوق. والسوق. والسوق. إيه سوق. نعم سوق. نعم. حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: قال الزبير بن العوام: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال: قال عمر: خذوا حظكم من العزلة. نعم. حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: قال طلحة بن عبيد الله: أقل لعيب المرء أن يجلس في داره. حدثنا سفيان عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد قال: قال عيسى بن مريم: طوبى لمن خزن لسانه ووسعه بيته وبكى من ذكر خطيئته. قال المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال عبد الله لابنه: يا بني، ليسعك بيتك واملك عليك لسانك وابكي من ذكر خطيئتك. الله المستعان. حدثنا الأعمش. نعم. حدثنا الأعمش عن مسلم البطين قال أتيت شراف فإذا شيخ كبير من طي يقال له عدسة، قال قلت في نفسي إني لأرى هذا قد لقي بعض أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال نعم، مر بنا ابن مسعود ها هنا، فأهدى له أهلي شيئا من إقط وسمن وطير جاءت به رعانة من مسيرة أربع، فقال ابن مسعود وددت أني حيث صيد هذا الطير لا يكلمني أحد ولا أكلمه. حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله الذين يفتون ويقرؤون القرآن علقمة والأسود ومسروق وعمرو بن شرحبيل وعبيد السلماني والحارث بن قيس الجعفي. نعم. باب من كره التسويف في العمل. أي والله تسويف بس حسب. إلى هنا.